حصريا على موقع مهرجانات.com. مبروك يا عريال. النهارده فرحي، الليله ليلتي، واليوم ده يومي، والعيله عيلتي، والعيلتين اخوان، مش عايزين خناقات، وانا واخواتي حواليا ومش عايزين اشعاعات. عارفين النهارده ايه؟ افوضي دماغ اخواتي، انا عايز اخواتي المستشفى المجانين يجوا معانا، كله مكتوب في الكراسه الصفرة. انا جاملتي كتير وجي وقت التقدير، مش عايز حد واقف، انا عايز كله يطير. يلا نولع فيها، شوف مين هيطف فيها، عندي اخوات مجانين مين ولعها حاليا. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة اقول كلمة لعروستي، ثانية واحدة. على موقع انا ما بقيتش مصدق حلم انا وانت اتحقق، وخلاص بقينا لبعض، واللي ما كانش مصدق صدق. انا بحب حماتي عشان جابت حياتي، واغلى حاجة عندي خلاص هتبقي مراتي. عارفة النهاردة ايه؟ جدعان البدله هتتقطع يا جدعان، عايزكم ترقصوني من غير ما تبهدلوني، عايزكم ترقصوني، عايزكم تهشكوني، فرحوني هشكوني، دلعوني امسكوني، رقصوني رقصوني. اصل النهارده ايه؟ فرحي حابس في العروسة، انت حابس في اخوات العريس، انت حابس في اخوات العروسة. تعال حمايا، تعال حماتي، تحابس في صحابي واخواتي، تعال القاعة، تعال البوفيه، انت حابس في الجاتوه، انت حابس بتاع الفيديو، انت حابس في المأذون، انت حابس بتاع الدي جي، انت حابس في الفرقة الموسيقية، بس اوعى تنسى تشغل الاغنية. فرحي